الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي. إن صمت عن نظم الكلام تكلفا، فالصمت أبلغ في جلال المشهد. وإذا الهوى سلب الفؤاد فإنني أسقي البلاغة من مديح محمدي. هم يا زمان فذا أوان الموعد، ردد غرامي في مديح محمدي. هم يا زمان فذا أوان الموعد، وأرح مطيك عند باب محمدي. أسبغ على الأكوان أبهى حلة، وانشد غرامي في مديح محمدي. يمناك تروي كل جيش ظامئ، والريق منك يا رسول الله شفاء عين الأرمدي. والجذع في فن الحنين معلم، والذكر يسمع من صميم الجلمدي. والبدر من شغف بنورك شق، كي يروى بكأس القرب بل كي يفتدي. والبرق يلهث لا يروم براقه، أما السماء تزينت لمحمد. من جبرائيل دنا تدلى وارتقى، فلك السيادة في المقام الأوحد. وصحابك الزهر النجوم فديتهم، أقمار تم في سماء المهتدي. خلت الفراقد في السماء سوابحا، فإذا الفراقد في بقيع الغرقد. سفرت لمنطقك اللآلئ حسرا، فإذا نطقت يا رسول الله تخطبت بتوردي. فالدر في أعتاب لفظك طامع ليذوق شهدا من حديث محمدي. أنا يزاحم منك ألفاظا، وكل الدر خدام للفظ محمدي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيدي أبا القاسم، سيدي يا رسول الله، صلوا على الحبيب. فإذا وقفنا ببابك نقبس من نور سيرتك، وننشق من عبير هديك، وننهل من موارد فيضك وفضلك. فإنما هي وقفة صلوات وتسليمات، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم. محمد رسول الله خير العالمين، ابن عبد الله ذي العز الرصين، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. يا له من نسب بالمصطفى، قد علا متن الثريا شرفا. Yeah. استجرت به باللون تجوارا منه لم يوضم ولا التمست غنى الدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم. قبل يصل وسلم دائما تمرنا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا تنكر الوحي من رؤيا وذاك حين بلوغ من نبوته فليس يركع فيه حال محتلم. قبل يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قبل يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كما برأت واصيما باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللبان. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحيتي سنة الشهباء دعوتهم حتى حكت غرة في الأعصر الدهوم. بعارض جدا أو خلت البطاعة بها سيف من اليم أو سيل من العارض. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا عاشق يا صلي وسلم دائما مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم.